انا بقدر هاللي تعيد ذكرى الهجرة يا عندي دي يا عندي دي يا عندي دي يا عندي دي يا عندي دي والسنة والسنة قادرة Yeah. بشر بيدينه قرآن وفاز على كل اللي عداه بقوة الله سبحانه وفاز على كل اللي عداه بقوة الله سبحانه على كل اللي عداه بقوة الله سبحانه أدى الرسالة وربه حماه رب بفضله وإحسانه أدى الرسالة وربه حماه على اللي يتغوى يتكبر كبر وقال الله أكبر على اللي يتغوى يتكبر ونصره كان أعظم بشرى أعظم بشرى يا عمدي يا عمدي أهلا بكم. في عامي 1953 و1954 سجل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ العديد والعديد من أعماله الغنائية لإذاعات خارج مصر زي إذاعة دمشق وإذاعة صوت أمريكا، ومنها أعمال لم تسجلها الإذاعة المصرية. ومن بين هذه الأعمال التي لم تسجلها الإذاعة المصرية

حسنها صبح ومساء.